نعم لا لا المؤلف ذكر فيما سبق كيفية السجود وهنا ذكر ما يسهل عليه هل الترك السليم او العبد او رحم يعرف الأعضاء التي يصل عليها قبل ثم يعرف كيف يصل على هذه الأعضاء نعم على كل حال مثلة قليلة لكن هذا بحثكم لأجل إذا قرأ الإنسان مثل تعليق ولا كلام فليبين الأصل أولا قبل الصفة يبين الأصل أولا قبل الصفة نعم أعضاء السجود يعني الأطراف التي يجب على الإنسان أن يثب عليها قال أن أساسنا في مختلف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض أعراض سمع إرث بمعنى عضو بمعنى عضو بينها بقوله وجهه كل وجهه وجهه بدل او عطف بيان لقول ثلاث اراء وجهه وبيان الرب قوله وكفاه وركبتاه وقدمه اما قوله وجهه فلا شك انه عام او كل اريد به البعض كل اريد به البعض وشوال بالوجه الجبهة والأنف فقط ما غير من ينسج عليه طيب ثانيا كفاه وهذا أيضا كل أريد به بعض أو كل أريد به كل كل أريد به كل نعم لا يقال مثلا أن الإنسان يسجد على باطن الكف لأن لا بد منها ضروري لكن فيها أيضا لأنه في كل ما يوضع أطراف الأصابع أو مثلا بعض الجثث والثالث فهذه ثلاثة أعراض وركبتاه هذه خمسة أعراض والثالث والسابع وقدمه هذا ما هو أيضا بعض كل أريد به البعض كل أريد به البعض كل تبينه السنة وفي قوله إذا سجد العبد سجد معه إشارة إلى أنه ما يتحقق السجود إلا بذلك إذا سجد سجد معه دل هذا على وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة طيب وفي أيضا نقص ذلك الآن فيها أيضا دليل على أن السجود على الكفين وأنه لو سجد مثلا على المرفقين فسجوده غير صحيح وظاهره حساس سواء سجد عليهما بطونهما الى الارض او ظهورهما الى الارض فهنا فسجد هكذا بصحيح ما صح اذا نظرنا الى العموم يصح اذا نظرنا الى العموم يصح إن هذا الرجل تدل على كفيه نعم التجريف ليس في الأنزواج التجريف ليس في الأنزواج ولهذا قال الفرعون رحمه الله إذا تدل على بعض الكفين أو على الكفين المقلوبتين فإنه الزوج يعني وثق عليه أنه سجد على الكف لكن السجود على بعض الكف مثل لو حط الأصابع هكذا سجد على أطراف الأصابع أو إصبع واحد هل يعد هذا ساجد على كفين؟ هذا فيه نظر وإن كان الفقهاء يجوزون ذلك ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك عذر لو كان هناك عذر فتكون الأرض حارة جدا ويصير على طرف الأصابع يعاقبها فهذا لا بأس وأما به عذر فلا يقال هذا الرجل سجد على كفيه وكذلك أيضا لو حضر الكفين لو سجد عليهما مقبولتين فهل نقول إنه سجد على كفيه ولا لا؟ إن الفقهاء يقول سجد على كفيه، يعني حقيقة الأمر من على الكفلان ما على المرفق ولا على الجراح. ما دام مثل سجد على كفيه التعبد وما فعل على كفيه التعبد، لكن يقول جرح جواله مثلا إذا مثل عام من جهة أن يقال أنه سجد لم يكن قادرين، وهذه تقع من باب العامة شوف إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ منه يمكن أن يكون يسمع أربع مرات، هذا دائما نشوفه يمكن على بعض من الصلوات، لكن نصف الصلوات أهون من نصف النصف النصف النصف لازم يجعل ظهر الكف إلى الأرض ومثل هذا وقال له لا تفعل أن يتحضره في قبلتك ويصل على على على كفه، وفيها أيضا دليل على وجوب السجود على الكفين جميعا لو أنه سجد على كف واحدة سجوده لا، ولكن هل لا بد من استمرار لمسة الأرض بهذه الأعضاء؟ بمعنى لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها مسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود قبل سجوده. ها؟ أي نعم، يقول هذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا بد أن يكون السجود مستوعبا، وأنه لو رفع يده مثلا يقول من بعض الناس تجده إلى أن يشتري الثوب وهو ساجد رفع يده كما يواسيه، نعم، أو مثلا ربما بعض الناس يتفطن من شيء وإن كان هذا ما ينبغي يتفطن من شيء من يجد يده هو المفتاح ولا لا، المهم أنه رفع عضوا من هذه الأعضاء في أثناء فيقال هذا الرجل لم يمت، لكن لو كل انسان وهو ساجد اصابه حكه في وجهه ايش يسوي؟ نعم لا يمكن يمكن يحطها لاحد اصابعه والباقي على الارض، أليس كذلك؟ والحق هذا ليس ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشكل كثير، فإن الإنسان لو ترك حكة ما حكها يصير إشغال عظيم أو الحرف، لكن أحيانا يتنقل به الشيطان، الظاهر والله أعلم أنه من وقت الشيطان، إذا حك مثلا هنا يمده إلى الجهة الثانية وهكذا ثم يخليها الشيطان يمشي، إنما إذا قرأ عليه حكة وأراد أن يدربها بالحق حتى لا تشغل قلبه فهذه الحركة مأمور بها، لماذا؟ لأن بها تمام الكسور لا تمام الكسور، وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحس ولا شيء وحب الله بقلبه ينكر هذه حكة فهذا ليس بخير. نعم. إيه نعم. أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب أقل طالب يكون جميل، أما بيسجد يكون بعض الأعضاء مفروعا هذا خلاف الحديث، هذا الرجل اللي قرأ على الشيء يدخل بذاته إذا فهذا حقا مش هو يعرف القرآن ما يعرف، لأن مثل هاي ليس قطعا أن الحديث يدل عليه، قد يقول قائل كما يستطيع إنه إذا أتى بالقدر الواجب بقي الباقي تطوعا، لكن من يقول نعم يبقى الباقي تطوعا لكن ما دام في هيئه السجود فلا بد ان يكون على الهيئه المشروعه، فبدا يصنع هيئه مشروعه. نعم. ما ننفذ التفريق لأن الواجب من المستثمر لجميع السجدة وهذا الأعضاء على الأرض، فلا فرق بين يرفعه يعيده أو يرفعه ولا يعيده، لا فرق بينهما. نعم. إذا سجد وهو إن غنى هو كان ينوب على المحرم لا على أنه مذنب لا بأس به، كلامنا على مجرد الإذ فقط، فالإذ يوافق عليه أنه يوافق عليه أنه سجد على كفيه عنه وأن نفذ السنة وإيش إن كان ما معروف. طيب وقوله ركبتا واضح، وقوله وقدما أي أطرافهما كما سيأتي إن شاء الله، ويقال في الركبتين وفي القدمين بالنسبة للرب نقيل إيش في الكفين هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم إن قول الصحابي أمر أمرني، إن قول الصحابي أمرنا من وقوع كفر، فهل مثله إذا قال أمر النبي أو ليس كذلك؟ نحن من باب أولى، لكن هل نقول إنه وقوع صريح أو وقوع حكم؟ الجواب مفهوم صريح، وإن كان بعض الناس قد يتوهم أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أمرنا، ولكن بينهما فرق، لأنه إذا قال أمرنا فقد أسند الأمر إليه، فالأمر الأمر موجه إليه، لكن إذا قال أمر النبي فقد جعل الأمر موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد ثبت الحديث بلفظ آخر كما قال المؤلف أمرت أن أسجد، وثبت أيضا بلفظ ثالث أمرنا أن نسجد، أمرنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث إذن مذكور صريح. يبقى السؤال الثاني في هذه الصيغة، هل نقول إنه حديث قدسي حكما ولا لا؟ يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو قال أمرنا، هل نقول إنه حديث قدسي حكما؟ الجواب نعم، نقول إنه حديث قدسي حكما، مثل ما قلنا إن قول الصحابي أمرنا حديث مرفوع حكما لأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر، الأمر له من؟ الله، يقول حينئذ حديث قدسي حكما، وعليه فتقسم الأحاديث القدسية إلى صريحة وإلى حكمية كما أن الأحاديث النبوية كذلك. نعم. لا خل هذا عن أمر النبي، فقصدي اللفظ الثاني أمرت، قول الرسول قال أمرت أن أسجد، الرسول قال أمرت أن أسجد، هذه فيها يعني أصله يقول قائل إن قال الصحابي أمر النبي هذا من لفظه، لكن إذا قال الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا فهو قصير. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعرا، وش هو الشعر الذي يكف؟ شعر رأس، الشعر الذي يكف شعر رأس، ومعنى يكف أنه يرفع فلا يسجد، وإنما نهي عن ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه يدل على الترفع، فترفع الإنسان أن يقع شعره على الأرض. والثاني أن المشروع للساجد أن يشغل من الأرض التي سجد عليها مساحة أكثر، نعم، بدليل المجافاة، وبدليل أيضا النهي عن كف الثوب. ولذلك نقول هذه تعود إلى أمرين. حكمة ذلك أولا أنه قد يدل على الترفع، فإن لم يكن الإنسان مترفعا فصورته صورة مترفعة. وما بمثل الشعر المدهون المنظف يقع على الأرض التي هي تراب، نعم، هلوة. ثانيا لأن إذا سجد كلما سجد شيء من الإنسان فهو شرف له، فينبغي أيضا أن يأخذ من الأرض مساحة يسجد عليها بشعره وبأعضائه. وقول ولا ثوبا، يعني كذلك لا يفك ثوبا. ايش معنى كف الثوب؟ ايضا ضمه ورفعه يتنجم لاجل ان لا يسجد كله، لان اذا جمعوا وانكفت على بعض يباشر الارض منه قليلا. واما ضم المشلح بعضها الى بعض لا يدخل في ذلك، لان هذا من جنس ضم الازار والرداء بعضه الى بعض، لا تخشيه في هذا. نعم لو ان كان يعني جمع كل المشلح ودخل ما بين كله هذا يعتبر كفا للثوب. واما مجرد ان يدفع يعني انه يرم احد الشقين على الاخر فهذا لا يدخل في الحديث ولا كذلك في الجنب. من الأعضاء على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هنا أفضل الأنف، لأن الأنف ليس عضوا مستقلا وإنما هو من الجبهة، ولذلك جواب الثاني من أتباعه وأشار بيده على أنفه، أشار إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة. طيب كلمة الجبهة، هل لا بد من أن تكون جميع جبهة مباشرة من الأرض أو بعضها يكفي؟ هنا بعضها يكفي، أفرض بعض الأحيان يصيب الإنسان وهو ساجد شيء مرتفع نادر، إما نواة ولا حصار ولا ما أشبه ذلك، ولا يستطيع، أولا ما يستطيع أنه يجعل الجبهة كلها على الأرض ويذهب هذا المرتفع. الشيء الثاني لو فرض أنه يضغط على نفسه مرة ما يقدر. الشيء الثالث أنه ربما أن بعض الناس يخلي السجود على قرن الجبهة الأيمن أو الأيسر، فنقول العزة في هذه الصور حق، العزة في هذه الصور حق، لكنه مكروه. أما في الأول فإن النواف وشبهها إذا سجد الإنسان عليها فتشغله في صلاته، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإنسان أن يفعل في صلاته ما يشغله. وعليه مثلا لو أحسست عند سجودك بهذا الشيء مش تعمل؟ تنحرف، تنام عند أغلبته، وإلا انحرفت عنه يمينا أو يسارا لأجل أن تستقل وتطمئن في سجودك. وأما السجود على أحد القرنين في الجبهة فهو أيضا للكراهة أكبر، لأنه يشبه سجود من؟ سجود اليهود، لأن اليهود لما نطق الله جبل فوقهم كأنه ظل وأمرهم بالسجود سجدوا، ولكن خاروا نازلين على قرن جبهة وينظرون إلى جبل يخافون أن يسقط عليه. ولهذا السجود من يقول إلى الآن إذا سجد اليهودي ما يسجد على وجهه إلى الأرض، يسجد وجهه مائل إلى كأنما ينظرون إلى الجبل الذي نطق الله سبحانه وتعالى فوقه. فإذا من المشروع على هذا أن يسجد الإنسان على كامل جبهته وأن يستقر عليه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على جبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا اللفظ زيادة، أول قول وأشار بيده على أنفه، وفي اللفظ الأول خير، وثاني قول وأطراف القدمين. وأطراف القدمين، وفي الأول يقول والرجلين، تبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكتف الشعر ولا الثياب. فقال أيضا ولا أكتف الشعر ولا الثياب. القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدليل على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف هو أو من تصرف هو. أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقومه، وأحيانا ينسبه إلى أخي حافيا له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكذب، إيش معنى أكذب؟ بمعنى أكذب في الأول، والشعر الثياب فقد تم عليه. فأقول المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. فقط يا مانا هذا الباب اللي نذكره هو شواب السلام. نعم. السماع مثل الثوب. لا تعبث من الشعر. والناس كانت عادتهم بلفظ الأسماء أحيانا كما لا تلبسه الحمد الآن، وأحيانا مثل ما لبس السمع. نعم، هذا هو لباسه. لكن لو فرض أن تغلل به، هل نقول هذا خلاف اللباس المعمول ويخشى أن يكون كفا للثوب، أو نقول إن هذا ليس كذلك، ولهذا العمامة أليست تكور وتلف؟ إن هذا هو العادة بلفظه. على كل حال الكلام على أنه ما جرت العادة بلفظه هكذا وهو سواء كور أو ظن يقع المغير، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلنقل مثلا إن بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض الناس الآن جرت العادة بأن راسه يكون يعني مرتفع، يكون مرتفعا، فإننا نقول تبقى على عادته، لكن لو تجد تبعين الصلاة فكفر من أجل الصلاة قلنا هذا منهما. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة لا تبينه. لا إذا جمعته ووضعته القرص حتى كانت كثنان بعيد ينفع عليه. لا الصورة بعضهم يمكن على الرقبة يجمع العدو عدو أكثر ما يصير هذا في أيام الحق يقول أن قبل يتضعون الحرمان إيش؟ كما الشارع لا ويسأل عن النهي عنها في الحديث الصحيح الذي ورد إن كان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهن وذكر منهما نساء حافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البر. المرأة التي تجمع الآن في بعض النساء مع الشعر فوق حتى أن يكون مثل السنة هذا منهي عنه، لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يكون. نعم، لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشعل، لو فرض أنه خطه قبل أن يكون الصلاة دخلت النار حتى قبل الصلاة. نعم، حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. فإن الفقهاء رحمه الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يخلق الإنسان يروح يرن ثوبه لأخذ من الماء، قالوا فإذا أراد أن يصلي فمن يترك عمد الإنسان يشتغل يشمد فيه شمد فيه وأراد يصلي، فإن الفقهاء رحمه الله يقول يرده على حاله، لأن هذا أكمل باتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مكان. ولهذا الآن لو الواحد نفسه الآن هكذا ويجيه شخص يحتاج منه مش يسوي به؟ يرد، لأن يرى هذا من كمال الزينة. فالفقهاء أيضا لاحظوا ملحظا آخر بالنسبة لتشمير الكم وشبهه، قال إنه من كمال الزينة أن الإنسان يبقي ثيابه كاملة سابقة. إذا كان مشهور في الصلاة فإن كان في قول عارف تشكر فلا حرج عليه، لأن هذا الرجل اتخذ دينته، وإن كان عند قول ليس من عارف تشكر فإن هذا قد نقص من اتخاذ الدين. ومثل عندنا الآن في نجد يعتبرون أن تقوية الرأس الشماء من كمال الدين، ولذلك نقول الإنسان مأمور به وليس حراما أن يخلع هذا، ليس حراما لكنه مأمور به لأنه من كمال الدين. ونجد من البلاد عادتهم أنهم لا يسترون على رؤوسهم شيئا، كل هؤلاء ما قصروا بما أمروا به من اتخاذ الدين. نعم، لكن واحده بأفضل مواطن رأسه في مثل بلدنا ولا أفضل في صلاة الفجر والنهار. لما قلت في الشراب لا، وفي الحقيقة الصحيح أن الناس ما قلت هذا إلا اللغة، الناس يغير ثوبه هنا من ثياب يجعل للليل ثوب والنهار ثوب. فالظاهر من هذا أنه يؤمر الإنسان بأن يتزين، وإذا شيخ الإسلام يرى أن الإنسان مأمور أن يتزين عند كل صلاة الليل والنهار وكل جمعة وغيره. لكن اللي يظهر لي أنا من السنة إن الإنسان ما يؤمر بالتجمل إلا في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، وأما بقية الصلاة فهو على ما هو عليه. نعم، ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يتخذوا الجمعة ثوبين سوى ثوبين هكذا، دل ذلك على أن ما عدا الجمعة فالإنسان على ما هو عليه. لكن قصدنا هيئة الدين أيضا، ونفس الثوب الذي يلبس، وقد نضع عن كونه مزيدا او جديدا او شيء اخر خارج عن ذلك. فنقول اتخاذ الزينه يختلف باختلاف اعراف الناس، وقد يكون الاشتراك مثلا عند قوم لازم لا يسلب باخذ الزينه، وعند قوم يكل بها، فهذا راجع للعرف. نعم. لا في الكتاب يقول لا تلبس منها الأمر. لا أقل هذه له. هذه له. هذه له. يلبس من الله وسيط يحل في شوكة. لا. يحرم من أكل. إذا صار مثلا صحيح يمكن تراها إذا حال السفر ولا شيء، فإذا كان ما عنده إلا هذا فهو لا بد من رفعه، لا بد من رفعه، ولا يعد ذلك من كفر عنه، بل هذا من تجنب المحذور. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر من الكعبين فهو في مكة. ثم قال: من يكره المصلي يكتب على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. يسجد على ما يحمله، على ما يحمله هو أي المصلي، لا على ما يحمله المصلي، على ما يحمله أي المصلي، يعني مثل ثوبه المتصل به، شماغه، مشلحه، هذا عليه وحده. ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سد الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض رفق ثوبه فسجد عليه. رواه جماعة. وقل: كنا نصلي مع النبي في خفة الحرب. يحتمل أن يكون هذا في السفر وأن يكون في الحرب، وذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مفتوحا، بل بعضه مفتوح وبعضه رحلة غير مفتوح، فإما أن يكون هذا في الحضر ويكون أنس مع الذين ليسوا تحت السقف، وإما أن يكون في السفر والأمر واضح. وقوله: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، يعني يفرها ويثبتها على الأرض، فسقط ثوبه. فإنما ما يستطيع من حرارة الشمس، فسقط ثوبه وسجد عليه، ولم يقل خلع ثوبه، بل قال بس. والظاهر من مراد الثوب الذي هو لابس، الذي هو لابس، لا ثوبا آخر، ولكن يقول أتى بثوب. ثم إنه من المعروف من الصحابة رضي الله عنهم غالبه لا يجد، ثوبين. لذلك نقول: من هذه الأشياء الثلاثة يظهر أن المراد بذلك الثوب الذي هو لابس، فإذا لم يستطع بسطه فسجد عليه. هذه حكاية حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يستفاد من هذا الحديث، فذكر بعض العلماء أنه يستفاد منه عدم مشروعية الإبرار لصلاة الظهر. مخرجه: أو المصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع، ولو أطردوا لاستطاعوا. طيب، لكن صحيح أنه ليس فيه دليل، لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبرار، حرارة تبقى، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كان في سفر، إذا قلنا أن الحديث هذا كان في سفر، فإن الحرارة تبقى ولو بعد الإبراد، لأن الإبراد سيكون إلى قرب العصر فالسرعوا فيأكلون، وهذا تبقى مع الحرارة. الشيء الثاني نفرض أن ذلك في وقت الدوام، وأنه في غاية ما يكون من الحر، فإن هذا الحديث ليس بذاك الصريح، والأحاديث في الإبراد صريح وليه حوالي، فإن كان هذا قبلها فهو منسوخ، فإن هذا قبلها فهو منسوخ، وإن كان بعدها فهو لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبراد. إذن فلا يمكن أن يقدمها، أن يفصل بهذا الحديث المشتمل دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة الأمر بالإبرار بالصلاة. وفي قوله: فإذا لم يستطع جنين على أن مشروع للإنسان أن يباشر المصلى، أن يباشر مصلاه بجبهته. وفيه أيضا دليل على جواز رفض الثوب والجلود عليه للحاجة، وقوله رفض ثوبه فسجد عليه. فإن قال قائل هذا فعل الصحابة، وفعل الصحابة ليس بحجة، بل الحجة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره. هذا من أقر من الذي يدرينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه به. نقول أولا أن الظاهر أن الرسول ما يفعل مثل هذا الأمر، لأن سيكون حديث الناس عادة مثل هذه الأمور إذا وقعت تكون حديث الناس. فإن على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله علم به قطعا، وكل شيء علم الله به وأقره فهو حق، فإن الله تعالى لا يقف باطلا، لا يقف باطلا حتى ولو أخفي الباطل. ولذلك يخلق الله المؤمنين بباطلهم مع أنهم يصرحون به، ما يعلم بهم أحد، ومع ذلك الله تعالى يبين باطله. وهذا دليل واضح على أن ما كتب الله عنه من أعمال الصحابة فهو علو. على أنه حق وليس بباطل، وإلا لأنكره الله تعالى. إذن ناخذ من هذا قائد، كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم يعلم. طيب وفي هذا دليل قلنا على جواز قص الثوب والسبيل عليه الحاجة، هل هناك حاجة غير الحق؟ مثل إيمان، مثل لو كان حفر أو كان شروط أو كان بأس، كان تكون عرض بعد جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا بعد الحاجة فهو جائز. نعم، بالنسبة لنا حمى تفيد على أن ترى أكبر ليأتي الطاقة وأكبر. ما في عهد الصحابة الثوب يطلق على الإزار والرداء، أن الإزار والرداء وبس الرداء تفيد تفيد من الثوب. طيب فيه دليل أيضا على أنه يكره أن يضع الإنسان يفتح الإنسان شيئا من ثوبه ويكتب عليه. يشجأ أكراها إذا لم يستبق وجعل الأمر موكولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، فدل هذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز على الحديث، ما دام أن الأمر هذا الفعل علق بالاستطاعة بعدم الاستطاعة، معناه كان مع وجود الاستطاعة لا يشرع على الحديث. طيب غير الجبهة، لو وضع الإنسان لو غطق الإنسان ثوبه وسجد على يديه على الثوب، إيش الحكم؟ مثل الجبهة ولا الرسل؟ إيش الجبهة؟ نعم، إذا وجد الحاجة جاء، يعني جاء زي لكم. طيب الركبتين، الأصل فيها أنها مكروة، ولهذا لو أراد أن ينكشف بما لا يكون مكروه. القدمين لا نفخ ما أنت، ولهذا الإنسان الذي لا تنال فإن رجليك لا تدخل الأرض، وكذلك الولد الكفين فإن رجليك لا تدخل الأرض، يحول بينها وبين الأرض طرف النعل وكذلك ظهر الكفر. فصار عندنا الإسلام على حسب حال الإنسان، أما شروط كباش الأرض وغيرها لا يضاف الأرض، والركبتان لا بد أن تكون مشهورتين، لأن ذلك من تمام فتح العورة. والكفان والوجه والأنجبة المشهور مباشرة المثلى ويكره إذا كان حالا مستقيما بالمثلى. نعم، ما هذا الضعف؟ الفرق بين هذا المتقين ان الحديث او الحديث عن الثمار قد تتقين ولا جد جيني هنا في تفكير من أدنى ما يظهرنا من أنه مفروض، لكن يرد علينا أنه مش الفرق بين من دون كفتين جمعه ورد بها حديث. والكفتان قلنا قياس على القدمين لأن شرط العادة تشبيه أي ورجوش نعم الله يسكت من إذا قدر بكتان عليه يجعله من يديه الأرض بذاته إذا الناس اللي أبحثوها لم تنفع عليك ها راها لأن السجود حصل وقت مع الحالة لا الخص لا دخل لأنه ليس حامل لها لأن المؤلف يقول على ما يحمله من خلف وعلى الخص انه دخل ما هذا هو الأقرب؟ الأقرب المهاجر، خصوصا وإن بعض الناس تغلق ولا رغلق تقدر أن يوضع ما أنفه بالصراط أجابه يمكن يتحمل، لكن أنفه وسبق أيضا أنه لا بد عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصباه عائلا مما يحمله، لأنه ما يحمله مفرد، أما ما لا يحمله فهذا لا بد به بين مصباه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مصباه على الخمرة، والخمرة عبارة عن حبيب صغير بمقدار ما يحصل على المصلي، ولكن الكلام على ما يحمله المصلي يسجد عليه او لا يسجد نقول لا ينبغي السجود الا اذا جعل هذا من ذلك سبق حديث عن الصديق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، مطير يعني نعم لا مطر، وهو يتقي الدين إلى سجد بكفاء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إلى سجد صوابا. قوله قائد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الشيء، ولا نظن أنه ما ذكره أبو سعيد لا ينبغي لرجل لا تدري او لا يتعلم عند بعض الناس ويقضي في الوضع المطلوب ان على الفتح يمكن ان تباشر الى الارض الا اذا كان الفتح. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد ذلك الاسلم وبنا من العقاب فرايت واضعا يديه في ثوبه في نفسه رواه احمد وابن ماجه وقال على ثوبه وابن ماجه على ثوبه رواه احمد في ثوبه فقال اذا صارت ذات الثوب من دفه ستكون على الثوب فلا فرق بين الروايتين الا الثوب. هي ايضا دليل على انه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا كان، لكن هل هو بدون حاجة أو مع حاجة؟ هذا الحديث حقيقة ليس فيه رجاء مع حاجة، لا بدعة عن الحاجة ولا غيره، لكنه لو جاءت حال خلاف ما كان قبل ذلك من المكان محتاج أن يتوقف. هل قال رأيته وقد نظر الحسين؟ الحمد لله، لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة فتره، فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل، لكن لو فعل فلا بأس به إلا أن ينبغي على ذلك على حال، بل يفعل، وأن الأفضل في اليدين أن تكون مقصودا بين يديه، عند هذا الفكر الله عن أبي بكر بن قال السلطان وقد من وعبد الله بن هذا عن بن وقد رضي الله عنه قال في الأرض بعض الأقرار ثم تبعهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض في غداة الكتاب برد الأرض بيده ويده. وقال البخاري قال متى كان القوم يكتبون على الإمامة والقلم ويداه في الميت هذا من السبعين ويقول كان القوم من قوم لأنهم هم الذين يشتغلون بأفعالهم، وأما الكافرون فالصحيح أنه لا يستطيع الخبر المرجع عنه، وذلك ينبغي من خطأ يقر. أولا ثلاثة العلماء هل قول الكافر حجة أم لا؟ وعلى القول بأنه حجة هل جميع الصحابة أقوال حجة؟ أم الذين أريدوا بالعلم والفقه؟ أم الخلفاء الراشدون فقط؟ أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف ذلك كله، والصحيح أن قول الصحابي ليس إلا من أريد بالعلم والفقه، غير بالعلم والفقه هذا قول الحجة، لأن عنده علم، والعلم الذي عنده مختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أبو بكر وعمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولكن مع ذلك قوله حجي بشر أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة أو ضد حالك نصا في كتاب الله أو بسم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قوله في الجميع وذلك لأنه لا يعارض القول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول أحد فاحم إذا تابعون يتبعون أقوال ذلك لكن لا شك أنها أقرب إلى الصلاة ممن بعده لأنه أدرك الصحابة وأخذوا عندك عنه

أو قروة طريق الكون. إذا كان طريق الكون حاسين عن الله حاول تفضل أكون نفي عن الطرف أو إلى أن يره قبل أن يصلي ولكن ذلك الباب إذا ركار إذا أمنح فوقت معي وأما قرآن فإنها شكل كومه وكل فوق رأس مني ويستعمل ذلك أبو ناقل كما تشاهدون من أجل كوب شيء غصبا أنت تقول هذا أما أخيار يتمون عليه يتبرقون منه فعلنا لم ولكن قصدي أن لا أثبت على شيء من غير هذا المذهب مطلوب شكرا مطلوب يعني اختلاف الحديث حديث صحيح قد جاب مهمة الترويج إذا كان الرسول يقول حدثت من إنكار حتى تعتذر قائما وفي رواية حدثت من ويقول حدثت من النساء حدثت من النجاس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا واحدا فالظهور والسجود والقيام بعد الظهور والجلوس بين إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان من هذا من ينكر على فلان وفلان يقول عليكم نقول بالحاجة طيب وفي أيضا قول حتى نقول قد أوهم كيف يكون قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو القيام بعد الظهور ويلتفت بين السجدتين مقاربا في الركوع والسجود أو كيف يكون قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حاجة لأنه ما يفهم أن الإنسان إذا ذكر الإنسان أن يؤخذ منه. مين هذا الحديث مفهوم قد أوهم؟ لا، ذكر وذكر. ليس نفس معنى أنا يظهر لي أنه قد أوهم بالنسبة للحاجة التي أتت الآن يعني حتى يقول القائل في مصدقين أنه أوهم لأن الإنسان إذا أضاره في زمن إفساد الناس مشروع مشروع الناس أنه نفس الناس أنه نفس وإلا كما تستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنه وقد علم من حاجته جعل الركوع والسجود والقيام بأي بعد الركوع والسجود والسجودين على حد سواء وهم يعرفون ذلك منه ولا يمكن ان نقول اوهم وهو على عادته وفي روايه متفق عليه ان انس قال اني لا آل ان اصلي بكم لا آل اي لا اخلص ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يصلي بنا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتقب قائما حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي يقول الناس قد نسي هذا أيضا مما يرجح من هذا المعنى أن الواسع عرف الناس في عهد أنس يقول قائل قد نسي لأنه أخبره على خلاف ما كانوا يعتقدون وفي هذا دليل على استحباب إطالة القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين عند الناس الآن في قيام رمضان يؤذنون الركوع والسجود لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع هذا ما أعقده على الناس أنه لا يقيمون يسألونه مثل هذا وهذا خلاف السنة أنه إذا أظهر الحضور فقال أطيب لذلك في نحو وقد سبق وقد سبق ذلك في حديث زيد بن دنان طيب في الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحو الحضور هذا الحمد لله ينبغي لكم ان تنبهوا الحديث على هذا المعنى فانه ينبغي ان تزيلوا القيام بعد الركوع في مثل وان تزيلوا الحديث عن الدين والقيام والسجود يبقى الان يقول الحدود مثال بسيط نعم يقول لا تحدث اما بعد الركوع فإنه موضوع نحو حمد تكرير الحمد سبع كلمة لرب الحمد لرب الحمد إلى أن تقارب الحروف وأما الجلوس بين السجدين فإنه موضع دعاء موضع الخضوع له سمع الله سبحانه وتعالى حتى يكون الوضوء مقاربا لسجوده بحيث ان تكون الصلاه مثلا. طيب وعن حليف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين قولتين اصبر جدي اصبر جدي اللهم داعيك فثم هذا. لماذا نحن على ذلك حينما مررنا بالسلسله من قصر على صفتان البقره والنساء سؤال الراحه ان لو جعل الركوع بمقدار الصيام والسجود بمقدار الركوع ولو كان بعد الركوع بمقدار الركوع ولا السجود بمقدار السجده ماذا يحدث؟ يومي نحن نضغط اليوم يومي يقف مرة فتيان بيومي هذا هم لكن المعنى انك اذا اطلت القراءة تحضر هو الجبهة لتبني فعل ولا قليل ويقف ولا قليل مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة الصور لنحو من الإسلام في المسجد وكان يشرب او يشرب مقدار عشر من اشرب هذا الخمس من فضل عظيم لكن معنى ان اذا خصصت في القراءه مثلا في سنه البشر تقرا سجع وتقول صلى الله عليه وسلم قد يقرا رسول الله لأنك قصرت القراءة فقط وإذا أعطاك القراءة فأعطي الركوع والسجود لكن بقدرها ليس معنى بقدر الأذى. وعن ابن عباس وقال هذه المسألة عند الاستقراء الإمام غير المصلي. أقيم من يعرف صحيح على تعليق خبر الله عنه حكى عن المجاري الغسان انه كان يصلي على راحلته تجربه ثم قالوا غير انه لا يصلي على الرسول كان يقال عنه لا يصلي وقلنا لولا هذا السنه فقلنا يصلي الرسول ايضا ان كان يصلي على راحلته يصلي على بعيد غير أنه لا يصلي على الرسول جل ذلك أن يكون من المفهوم أن ما ثبت في النبي ثبت بقصد رده ما هو الفرق الثالث يدل على أن الأصل الأصل التساوي إلا بدليل كذلك من أجل معنى معقولة وهم قول الفرق كما رأى المسلمين إن الله صلوا أي فرضه منافسا كما رأيتم يصلي أي فرض وبين الأجر نعم في سبعة إذا وقفنا بمثل على فعل إذا تعالى النبي على الصيام في فرضه زاد أو بنفسه زاد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب وفي حديث حذيفة وهل من قرر مرتين فقط رب يغفر او ان يكون مطلوب واكثر وان ذكر مرتين على سبيل المثال لان مثلا جاء المسلم كان يقول يدعو يا ابن امر في العالم بجميع قوله بين السجدتين يقول بين السجدتين رب يغفر لي ولم يكن شيئا اخر هاتين الجملتين فقط لا تعتبران ما اقول رغم الله يغفر في الخطه التي ذكرها اليه وقالت ان الجنود تعتبرها اكثر من هذا او مرتان بالوقات الجاده فليس قطع عن من لا يستطيع ان يسال اعطار الصراط واعطار الحقوق واعطار السجود واعطار السجود معلوم ولم يذكر ان المصاب بالبارك والتكبير نعم وقال ان المراد بيان التكبار معقول من قول المسلم في قول المسلم المراد التكبار يعني يكبر رب واحد طيب التكرار في الدعاء مشروط ولا فيما ورد في الاسلام وفيما ورد في الشرع بعدم الرد وفيما لم يرد في الاسلام دون رد فانه حسب ولا قد فاذا كان قد ترد فتعد احيانا يدعو الله سبحانه يدعو الإنسان ربه جملة يخبرها بأن يجد أن قلبه يخشى ويلين نعم بينما لو دعا بغير ما أكثر من ذلك فإذا كرر هذا الذي يخشى المسلم يقرأ قليلا بفتحها على أذنها وقد لا وقد قام النبي عليه الصلاه والسلام في ليله بها سمعت يصلوها حتى الصلاه وهي قوله تعالى ان تعذبه فان الشباب وان تقيل له فانك انت حبيب طيب بمناسبة لماذا قال وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم؟ السلام يقول فإنك أنت العزيز Thank you. لكن في رب الان نعم.